المسألة الأولى، يقول إن رجلا من أهل اليمن أقطع تطلق على الشخص المقطوع اليد أو الرجل، وهنا في الرواية مقطوع اليد والرجل، وفي الرواية الأخرى مقطوع اليد كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يهمنا هنا أن هذا الأقطع نزل على أبي بكر الصديق يشتكي عاملا لأبي بكر ظلمه في قطعه، وفي بعض الروايات عند ابن عبد البر أنه قال والله ما سرقت ولكنه استعملني، فاختلست عليه مرة واحدة فقطعني. ومعلوم على ما سيأتي أن الاختلاس ليس فيه قطع، والخطف ليس فيه قطع، وخيانة الأمانة أو جحدها ليس فيه قطع. فهو يعتذر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول إن عاملك باليمن قطعني ظلما على أنني سارق وأنا لم أسرق. يوقفنا هنا أولا كونه مدع مشتك وينزل عند الخليفة. القاعدة القضائية أن القاضي الحاكم لا يستضيف أحد الخصمين لأنها محابة، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه وجد غريبا في المسجد فأخذه إلى بيته، وبعد أن أدى إليه كرم الضيافة أو حق الضيف فإذا به يشتكي ويدعي على إنسان، قال إن كانت لك دعوة فتحول عني، فأخرجه من عنده لأنه يكون ضيفه ويحاكم خصمه ما هي مناسبة أبدا، لأن الأصل في القضاء المساواة بين الخصوم، حتى يقول الفقهاء في مجلسه وفي لحظه لا يولي هذا موضع العناية والتاني يخسره، لا، أو ينظر إلى هذا بنظرة استهزاء أو احتقار أو تجهم وينظر إلى هذا نظرة بشاشة أو نظرة ابتسام، لا. فإذا كان القاضي مأمور أن يسوي بين الخصوم في المجلس كلاهما أمامه، لا يجعل واحدا عن يمينه بالقرب منه وواحدا أمامه، لا، كلاهما أمامه، ويتركهما حتى يجلسا، لا يقول واحد على اليمين واحد على اليسار، لا، هم يجلسوا. كيف؟ فكيف بهذا ينزل على بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ يمكن أن نقول كما نزل الأول عند علي، وعلي لا يعلم بأن له خصم فأدى إليه حق الغريب والضيف، ولما تبين أن له دعوة حوله عنه. وكذلك الحال في الشهادة، القاضي لا يشهد لأحد في قضية ينظرها هو، ولا يحق للخصم أن يستشهد بالقاضي. وجاء رجل يتقاضى عند عمر رضي الله تعالى عنه، قال بينتك، قال أنت شاهد على هذه القصة وتعرفها، قال تريدني شاهد ولا تريدني قاضي؟ إن تقاضيت عندي فأتني بشهود، وإن أردت شهادتي فتقاضى عند غيري واطلبني. وهذا يا إخوان والله إنه يعني عين العدالة. بالمناسبة أذكر كان في وقت من أوقات حصل شيء من قلة الأساتذة في الجامعة الإسلامية أو تأخر، وكان في الدراسات العليا بعض الدروس في الموطأ وفي صحيح البخاري، فقالوا تعالى تجينا كم من محاضرة على ما يجي الأساتذة. قلت بس وقت العمل؟ قالوا لا، قبل ما يبدأ العمل في المحكمة حنا بنكون موجودين. فاتفقت معهم على أن تكون الحصة الأولى أجيهم هناك. فجئت، لما أنهيت المحاضرة وخارج، الإخوة الطلبة والمدير يعرفون أن الإخوان اللي لهم حاجة يقفون عند باب الجامعة، أي سيارة متعدية تأخذ الموجود. وجدت واحد واقف وشاورت، وقفت أنا ما أعرف، أخذته معي لين نزلت. رات المحكمة بعد ساعتين بعد جلستين إلا له جلسة أمامي، وين خصمك؟ قال ماك من بق أخذ الموعد وجاء، جاء خصمه وما جاء. بعد من أرسلنا في إحضار قال والله أنا كان عندي عذر في اليوم الفلاني اللي هو الجلسة دي، والشيخ هو اللي منزلني من الجامعة. قلت ها أنا منزلك من الجامعة تستشهد بي على آخر مرة أشيل واحد عند باب الجامعة، وإلى الآن ما شلت ولا واحد من عند باب الجامعة حتى انتهيت من تلك المحاضرات. تستشهد بالقاضي على خصمك؟ ماذا يقول الخصم إذا كنت أنا أنزلت من الجامعة إلى البلد؟ يبقى بيننا صداقة. اليوم في المصعد واحد إذا دخل إنسان له جلسة وخصمه ما جاء، اضطريت أن أقول له أخرج، خرجت أنا من المصعد وسيبت المصعد وطلع وحده. حينما أطلع إلى أعلى ويفتح باب المصعد وخصمه واقف وشفنا أنا وهو نازلين من المصعد، إيش يقول؟ إحراج. طبعا هناك الحمد لله ما في محاولات شيء ولا كذا ولا كذا، لكن النفس ما ترتاح. فأنا هنا أتساءل كيف نزل هذا اليماني على بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو شاك لعامل أبي بكر؟ ما عندنا إلا أن نقول إن الرجل غريب، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نظر إليه من جهة أنه غريب وأخذه وضمه إليه، ما هناك لا أوتيل ولا ضيافة ولا كذا ليكرمه. تبين بعد ذلك أن الرجل له دعوة. يهمنا في هذه الصورة وهي من غرائب القضاء أو من غرائب اللصوص، يقوم الرجل في الليل ويجتهد ويدعو الله، حتى إن أبا بكر يستكثر هذه الصلاة يقول والله ما ليلك بليل سارق. إذ بليل بليل إيش؟ عابد ناسك. هذا العابد الناسك يقطع، هذا الذي يقوم في الليل ويتضرع إلى الله وينيب إلى الله ويقرأ ويصلي هذا سارق؟ ما هو صحيح. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما صدق بأن الرجل سارق، وبدأ يتهم ويشك في عامله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر الحق. بعد فترة فإذا أسماء تفقد عقدها، سرق عقد لأسماء زوج أبي بكر، عقد ما هو بالهين، قام يفتش عليه، قام هو معهم يفتش ويرفع يده، اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. بيتهم يعني جاهم بالليل أو بياتا وهم قائلون، وسرق العقد في الليل وراح، فيرفع يده يا رب عليك انتقم، خذ ممن بيت أهل هذا البيت الصالح. طبعا هذا أبو بكر ما يستنكر هذا منه، ضيف وأكرموه ورجل صالح يصلي في الليل، فكونه يستعدي ويدعو الله على من بيت أهل هذا البيت الصالح أمر طبيعي. بعد فترة وجدوا العقد عند صائغ في السوق، ها من فين جاك العقد هذا؟ هذا مسروق. قال ها أتاني به الأقطع. كأن الأقطع صار معروفا في المسجد، رجل غريب وبصورة غريبة والكل صار يعرفه، فالصايغ عرفه، فجيء بالأقطع فقوبل بالعقد فاعترف. يقول أبو بكر والله لدعاؤه على السارق أشد عندي من كونه سرق. لو سرق سكت المسألة هينة، لكن يسرق ويدعو على السارق يعني يدعو على نفسك، كأن الله استجاب له. إذن في هذا يا إخوان من ناحية الأمنية شيء عجيب، وهذه معمول بها في المدينة إلى الآن، وهو تعاون وعادة بين الصاغة والآن في الوقت الجديد الصيارفة. فإذا جاء الصائغ شخص وعنده حلي يعرض للبيع، نظر الحلي هذا حلق خاتم أي شخص أمر عادي بسيط، لكن يأتي بقلادة كبيرة، وهذا الشخص اللي أمامه ليس من العادة أن يقتني مثل هذا، فيلفت النظر، يحتال إلى أن يعرف الشخص بعنوانه، وتعالى حتى أوزن أفعل كذا، نوع من التثبت. وكذلك الصراف، إذا جاء إنسان ولا بلاش الحذية، هذا شيء بينهم وبين الشرطة منا شغل فيه، يهمنا بأن الصراف وجد عرف الشخص الذي جاء بالحلي بالعقد، فلما سئل دلهم عليه. ولذا المعروف في العرف الصاغة، حينما يشتري من محل يأخذ فاتورة، وإذا أراد أن يبيع يقدم الفاتورة اللي عنده اللي اشتراها بها، حتى ينفي عن نفسه تهمة السرقة أو الاختلاس أو إلى آخره، من فينها هذه الفاتورة من المحل الفلاني في التاريخ الفلاني، وزنها كذا جرام وقيمتها كذا، فيكون في يده اللي يسموها فاتورة ولا قسيمة ولا شيء. إذا كون العقد وجد عند السائق، لأن هذا فين حيودي؟ ذهب به إلى السائق ليكشف الله الأمر، فأخبر، فلما سألوا ووجدوا من الذي جاءك بهذا، لأنه إذا لم يبين من الذي أتاه به أخذ منه واتهم هو بالسرقة، إلى أن يثبت من جاءه به اليد وما إيش أخذت. لما قال الإيش الأقطاع، لم يؤخذ الأقطع بمجرد اتهام السائق، والسائق إيش له شغل يتهم هذا ولا هذا، ما له شغل، هو دفع فلوس وأخذ حلي، جيء به وأعطي حق الدفاع عن النفس. ها إيش تقول هذا الصحيح؟ يقول أنت اللي جبت له هذا العقد. نعم، اعترف بأنه سرق العقد. إلى هنا جريمة السرقة تمت وثبتت باعتراف السارق. ما هو الحكم إذن؟ وهو سبق أن قطع. هنا في رواية مالك يقول أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. القاعدة عند الجميع بإجماع المسلمين ما عدا الشيعة هو أن السارق تقطع اليد اليمنى. من أين موضع القاط؟ كلمة اليد تطلق على الكف بأصابعه إلى المعصم، وتطلق إلى الذراع وإلى المنكب. اليد كلها من المنكب تسمى اليد، اليد اليمنى واليد اليسرى، ومن المعصم تسمى ايضا اليد، وهذا وحده يسمى الكف، هذا يسمى ايش العضد، هذا يسمى الزند. كل جزء في اليد له اسم مستقل، والاسم العام اليد، ويقابله الرجل، كما ان الرجل فيها الساق وفيها الفخذ وفيها الركبة وفيها اليد فيها المرفق، كل هذه اسماء لاجزاء في العضو. فالشيعة يقولون تقطع الاصابع ويبقى الكف وما فوقه، واهل السنة يقولون تقطع اليد من الايش المعصم، الاصابع بالكف. هذا باجماع المسلمين. اذا كانت اليمنى مقطوعة في حادث، مقطوعة في قصاص، اعتدى على انسان قطع يمناه وبالقصاص قطعت يمنى المعتدي فسرق، نبغى نقطع اليمنى ما في يمنى، ماذا نفعل؟ ننتقل كما جاء في قطاع الطريق من خلاف، يعني يمنى مع يسرى، فينتقل القطع الى الرجل اليسرى، ولا تقطع اليد اليسرى، لان الترتيب على الوضع بخلاف، اليمنى ثم اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ان قيل بقطع ليش الاطراف الاربعة. وهنا الرواية عندنا اقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقطع ابو بكر يده اليسرى. وهنا يأتي البحث عند الفقهاء في كيفية القطع ومحله. الجمهور على ان القطع في المرة الاولى هو اليد اليمنى من المعصم، والمرة الثانية الجمهور على انه تقطع الرجل اليسرى، والمرة الثالثة هنا الخلاف. اذا قطع اليمنى في السرقة الاولى وقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية اتفاق الأئمة الأربعة، إلا الرواية تحكى عن طاووس ولا عن غيره، بدل الرجل اليسرى اليد اليسرى، والسارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهم، ما قالش الرجل، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وعلى هذا الترتيب إذا سرق الثالثة، هنا يقال عند البعض يقول لا قطع، وإنما يسجن ويعذر يضرب إلى أن يتوب. وقوم قالوا لا، تقطع اليد اليسرى على الترتيب، والرابعة تقطع الرجل اليمنى. والذين قالوا لا قطع بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى رووا عن علي رضي الله تعالى عنه، بعد أن قطع السارق المرتين اليد اليمنى والرجل اليسرى جيء به سارق، استشار أصحابه واستشار الصحابة الحضور، قال اقطع اليد اليسرى على حسب الترتيب، استشار الآخر قال لا تقطعوا كيف يسوي، فقال علي والله إني لأستحي من الله أن أتركه فيموت، وما أمر الله أن أقتله، إن قطعت يسراه قتلته، بما يأكل، بما يتوضأ، بما يتطهر. وأمسك علي رضي الله تعالى عن قطع اليد اليسرى، وقال أبدا ما في بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى ما في قطع، توقف القطع. والآخرون جاءوا بأحاديث، جاء بسارق فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه، قال إنما سارق، قال اقطعوا يمنى، بعد فترة جاء قال اقتلوه، قالوا إنه سارق، قال اقطعوا رجله اليسرى، جاء الثالث قال اقتلوه، قالوا انه سارق، قال اقطعوا يده اليسرى، جاء الرابعة اقتلوا، جاء قطع الخامسة، قال اذهبوا فاقتلوه، قال فقتلناه ورميناه في بئر. لكن هذه الرواية يقولون هي عند ابي داود وبسند فيه مقال، لكنه حجة من يقول تقطع الاطراف. ولا نريد ان نمضي بعيدا في هذه القضية، فإذا كانت المسألة خلافية والشافعي رحمه الله وأحمد يأخذان بقطع الأطراف الأربعة، وكذلك مالك، أبو حنيفة يقول عند الإيش اليد والرجل فقط ويترك كما قال علي رضي الله تعالى عنه، إذن بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وجد الخلاف. في هذه الحالة يترك أمره إلى القاضي وينظر في أمره وفي حاله، قد يكون شخص مستفحل أمره وينبغي أن يكف شره، وقد يكون شخص غلبته نفسه. المهم بعد القطع مرتين اليد اليمنى والرجل اليسرى ينبغي أن يترك ذلك للحاكم الذي ينظر أمره، والله تعالى أعلم. إذا قضية هذا الأقطع ينبغي للمحققين في الشرطة أن يدرسوها دراسة طيبة جدا، لأن بعض الجناة تكون لهم حيل وتكون لهم طرق، وكذلك القضاة لا ينبغي أن تأخذه العاطفة على مجرى القضية أبدا. كان في جولة دورة القضاء في الجامعة، كان في مذكرات وكن مما أمليته، القاضي يجب أن يضع نفسه في فانوس زجاجي يرى ويسمع ولا يتأثر، لأنه إن دخلت العاطفة غلبت على العقل، والقضاء بالعقل لا بالعاطفة. بمعنى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إذا سبقت العاطفة ربما جنح إلى تقوية قراء ليست بقوية، أو رد قراء قوية ولا ينبغي ردها لأن العاطفة سبقت، مثل الأشعة أو الإشعاع يسبق إلى الجسم. فإذا كان الأمر كذلك، بكاء الباكين وصراخ الصارخين لا ينبغي أن يكون له أثر أبدا. وبالمناسبة فدائما يقول الأخ يقول الأثر بعد هذا طويل، أذكر في بعض القضايا جاء إنسان وادعى على شخص، بلاش نسمي هندي باكستاني شامي يمني بلاش، بأنه زوجه ابنته وأخذ 5000 ريال مقدم الصداق، وفي شعبان يكون الدخول ويدفع الباقي. وسند جاء شعبان وجاء رمضان وجاء الحج وامتنع الرجل، ما في. اخيرا قال ما في بنت. ايش الحكاية؟ قال هي اصلا بنت زوجته وسفرت مع امها. تعالى، هو بعد الحج ما رجع، وتأتي به الشرطة من مكة، فلما جاء به مخفورة، لا ابالغ اذا قلت اطول الحاضرين هؤلاء، ماشي مع الجند طبيعي، حتى اذا وصل عند باب الغرفة للقضاء يرفع يديه ويصيح حتى رج المحكمة: مظلوم مظلوم، ملك فيصل ملك فيصل. اطالع في الرجل كأنه المرأة الثكلى، الكاتب بجنبه قاعد يحوق: لا حول ولا قوة الا بالله، بالقدس اسرع. ولكن اطالع في عيون الرجل، دمعة واحدة تيجي ما في، فاذا به صراخ المسجل. زهمت على الشرطي، قلت اذا ما دخل اصفعه على وجهه حتى يطيح الارض. سمع هذا سكت مرة واحدة، دخل، عندما وصل عند الماصة رفع يديه قلت جيب العصا، سمع العصا سكت جلس. هذا دعوة كذا، عربي ما في عربي ما في. قلت لا فيه، اصفعوا عرفتها، جيب العصا فهمتها، كيف عربي ما في؟ اجلس. قليل قليل، قلت قليل قليل ما يخالف، سنتين في المملكة جلسوا، لما بيجي المملكة اسبوعين يفهم العربي. المهم تبين بان البنت ليست بنت، بنت زوجته، واوهم الرجل بانها بنت، واخذ 5000 المقدم، وهرب المرأة مع بنتها. اخي قال سفروه سفروه، قلت ان شاء الله، بس احبسوه واضربوه وخذوا الفلوس ثم سفروه. صحيح ان شاء الله. اخيرا اودع في السجن. بعد اسبوع جاء اخوه يعمل في الاردن، قال بلغني بان فلان كذا. قلت شكون لك هذا فلان؟ قال اخي. قلت ايش تبغى؟ قال ابغى افكه. قلت ادفع حق الرجال. قال مستعد، ودفع المبلغ، والسند ينكر، جاء الشهود وجاء كاتب السند وكلهم يشهدون عليه بانه اخذ 5000، ويجي يقف عند الباب ويصيح مظلوم لما يصج المحكمة بكاملها. يبقى القاضي او الشرطي يتأثر، وخاصة اذا كانت امرأة وتتباكى. لا والله، الحق فوق كل ذلك. فهذا رجل وفي ذاك العصر وفي بيت ابي بكر، واقطع من سرقة، ويقوم الليل ويدعو على من بيت اهل هذا البيت الصالح. ابو بكر خدع فيه، قال والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته. يبقى احنا في حاجة الى ان نمحص، ولا كما يقولون تأخذنا العاطفة. المولى يقول سبحانه: ولا تأخذكم بهما ايش رأفة في دين الله، لان الحق فوق الكل. قد تكون الرأفة في اقامة الحد. لعل هذا القدر يكفي، وبالله تعالى التوفيق.